الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات. وفي رواية: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وهذا معناه أن المسلم يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد شهوات الدنيا حتى لا يقع في النار، فالنار محفوفة بالشهوات، فمن وقع في الشهوات وانتهكها وانغمس فيها وقع في النار. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يترك لنفسه الزمام، وأن يفعل كل ما يشتهي من الشهوات، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، ومن تمام الابتلاء أن تكون هناك شهوات تتزين للمسلم، تتزين للإنسان، فيغتر بها الإنسان ويقع في الحرام. الله تعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الشهوات كلها ستذهب، وكل ما على التراب تراب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالمسلم العاقل إذا وازن بين شهوات الدنيا الفانية المنغصة بالآلام والأحزان وبين نعيم الجنة الباقي التام، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نعيم الجنة ليس فيه كدر، ليس فيه ألم، بخلاف شهوات الدنيا. ما من شهوة في الدنيا إلا وتجد فيها شيئا من الآلام والتنغيص، تأكل طعاما لذيذا ربما يرفع عندك السكري وتمرض بسببه، ربما يؤلمك بطنك، وفي نهاية الأمر انظر إلى ما يصير عندما تذهب إلى الخلاء جلكم الله. وهكذا في كل شهوة، في كل متاع من متاع الدنيا تجد فيه شيء من التنغص، ما يتم لك متاع في الدنيا. وهذا في عبرة عظيمة تجعل العاقل ما يتعلق بهذا المتاع ويتعب نفسه لمتاع فان منغص، ثم هو في النهاية ينتهي. وإذا تذكر الإنسان الموت الذي يقطع كل نعيم فلا يكون لهذا النعيم أي قيمة. لو قيل لك: تمتع في هذا القصر وفيه من كل أصناف النعيم، لكن الفترة شهر واحد ثم تخرج إلى السجن أو العذاب أو كذا، والله ما تشعر بطعم الراحة والنعمة في هذا القصر. هكذا الذي يتمتع في الدنيا بشهوات وملذات ثم ماذا؟ يكون مصيره إلى الشقاء في نار جهنم. فالإنسان إذا تذكر أن هذا النعيم منقطع لا دوام له فيهون عليه هذا النعيم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. تصبر عن هذا النعيم أيام قليلة والله تعالى يعطيك النعيم العظيم في الجنة. إذن حجبت أو حفت النار بالشهوات، فالمؤمن الموفق العاقل لا يغتر بهذه الشهوات. وفي المقابل قال وحفت الجنة بالمكاره. بالمكاره طبعا المقصود بها أن المسلم لا بد أن يجاهد نفسه على طاعة الله، على العبادات، على الأوامر، على النواهي، لأن النفس في البداية قد تكره أن تطيع الله تعالى، تريد الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقال عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربما يجد في نفسه شيء من الثقل والكره تجاه بعض العبادات، يجد أن الصلاة ثقيلة على نفسه، ويريد أن يتمتع مع أصحابه أو أن يستمر في عمله، في تجاراته، في اجتماعاته، ويشعر أنه إذا جاء وقت الصلاة يشعر بثقل، يشعر بكراهية. وهكذا إذا قيل له أخرج زكاة مالك، زكاة بالآلاف، ربما يشق على بعض الناس. وإذا صام ربما يشق على بعض الناس، يشعر بالألم، بالتعب، ويترك شهوات نفسه. وإذا قيل له إذا بنى الحج ربما يشعر بثقل، ثقل السفر، وربما يصاب بشيء من المكاره والآلام هناك، أو الأمراض مثل ما يسمع. وهكذا ربما يشعر بهذه الكراهية تجاه هذه العبادات. لكن هذا في الحقيقة إنما هو بسبب تسويل النفس الأمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء، نفس الإنسان هكذا طبعها، فلا بد من أن يزكيها الإنسان. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. فهذه المكاره ينبغي عليك أن تجاهد نفسك عليها. نفسك تتمنى شهوات وتأبى الطاعات، لا، جاهدها، ألزمها طاعة الله تعالى. قل يا نفس ليس الأمر راجعا إليك، لابد أن تصلي الصلوات الخمس، لابد أن تصومي رمضان، ثم تجاهدها على النوافل، صلي صلوات النوافل، سنن رواتب، صلي صلاة الضحى، قومي من الليل، وهكذا تجاهد نفسك. ولو أنك في بداية الطريق شعرت بشيء من المشقة، لكن سرعان ما تنقلب هذه المكاره إلى محبوبات للنفس، لأن هذا إنما يكون على سبيل الاختبار. في البداية قد يجد الإنسان شيئا من الصعوبة والمشقة، لكن إذا علم الله تعالى صدقك وأنك تجاهد نفسك، تريد ربك، تريد الدار الآخرة، فالنفس بعد ذلك تعتاد على ما تقوم به. وهذا من طبيعة النفس أيضا، إذا عودتها على شيء تعودت عليه، فتعتاد على الطاعة. ثم هذه الطاعات في حقيقتها والله هي قرة العيون وطمأنينة القلوب وراحة النفوس، هي اللذة الحقيقية في هذه الدنيا. فكلما أقبلت بعد ذلك على الطاعة تجد الأمر يختلف تماما، تجد لذة وحلاوة في عبادتك، تجد طمأنينة في قلبك، تجد نفسك ما تطيق أن تضيع صلاة من الصلوات الخمس. وإذا فتتك صلاة في المسجد تشعر بألم في قلبك وضيق في نفسك، كيف فاتتني هذه الصلاة؟ وسبحان الله، كان في بداية الأمر أيام الشهوات والضلال كان ما يدري عن الصلاة ولا يبالي بها. سبحان الله، انظر كيف تقلب الحال، انقلب الحال. لماذا؟ لنجاهد نفسه. ولهذا ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، مجاهدة النفس. لابد أن تجاهدها على المكاره وتجاهدها على الشهوات، وبذلك تصل إلى الجنة. ثم تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه مجاهدة طويلة في قيام الليل، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي عبد الله حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، هذا كله في ركعة واحدة. وهذا فيه دليل على جواز عدم ترتيب السور في القراءة، لأن في ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا جائز. كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يطيل القراءة، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يعني هذه تقريبا ستة أجزاء من القرآن الكريم في ركعة واحدة؟ قال: يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا، يعني قراءة مرتلة، ما يقرأ قراءة سريعة، قراءة فيها خشوع وترسل. قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، سبح اسم ربك الأعلى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة. مثلا قرأ قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يقول سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله، يسبح الله ويحمده. إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، إذا جاء ذكر النار يتعوذ بالله من النار، إذا جاء ذكر الجنة قال اللهم أسألك الجنة ويسأل الله. وهذا يدلك على أن صلاة الليل في حقيقة مناجاة بين العبد وربه، ليس المقصود أنك تصلي وتقرأ أكبر عدد من الآيات، أو المقصود أن يكون هناك بينك وبين الله مناجاة، لأنك ما تترك الفراش والنوم والراحة إلا لمحبوب أعظم، فأنت في الحقيقة تقف أمام محبوبك، أمام ربك، أمام مولاك، فتناجيه وتسأله وتسبحه وتعظمه. ثم ركع بعد هذه القراءة المترسلة الطويلة، ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. الله أكبر، يعني ستة أجزاء، أقل شيء يقرأها في ساعتين تقريبا قراءة مترسلة، ثم يركع بمقدار ساعتين أو تقريبا يعني ساعة، ساعة ونصف نحو قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. لا تظن هذا قيام فقط ربنا لك الحمد الله أكبر، لا، هذا القيام الثاني في الصلاة، فأيضا يطيل فيه المحامد لله، ليس في قراءة للقرآن لكن يطيل فيه الحمد، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا يساوي الحمد لله رب العالمين، أهل الثناء هذا يساوي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، والمجد هذا يساوي مالك يوم الدين مجدني عبدي، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا يساوي إياك نعبد. ثم تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يساوي وإياك نستعين، أنت تستعين بالله لأن الله تعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد صاحب الغنى غناه، وإنما ينفعه عمله الصالح الذي هو الهداية للصراط المستقيم، هذه التي تنفع، وهذا يساوي قول الله تعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النعمة الحقيقية، ليست المال والغنى. فسبحان الله، هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع هو في نفس معنى سورة الفاتحة التي كان يقرأ بها في القيام الأول، وهذا المعنى بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهكذا يقوم قياما طويلا يحمد الله تعالى. ورد عنه أنه كان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، هكذا تخيل تقول لربي الحمد نصف ساعة وأنت تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، كيف يكون قلبك؟ كيف ينكسر القلب حياء من الله ويتعلق بالله محبة لله؟ هذا عالم آخر، والله هذه الصلاة عالم آخر. نستغفر الله، نحن ما شممنا رائحة هذا الخشوع الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لكن المفتاح مجاهدة النفس، هم بشر نحن بشر، لا تظن هذا مستحيل، هذا لا يكون لواحد منا، لا ممكن يوفق واحد منا إذا جاهد نفسه على طول القيام، طول القيام بين يدي الله، طول القراءة، حتى لو ما كنت تحفظ شيئا تمسك المصحف وتقرأ يجوز، تطيل الركوع، تطيل السجود، تطيل القيام بين يدي الله، هذا باستطاعتك أنت، باختيارك أنت. فإذا جاهدت نفسك انفتح لك هذا العالم، عالم جميل، ليس هناك أجمل من هذا العالم قيام الليل. قال: ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. السجود أقرب ما يكون العبد ربه ساجد. عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدار سجوده في قيام الليل كقدر قراءة 50 آية، فيطيل السجود بين يدي الله، يعني حتى لو ما سألت الله شيئا، لو أنك تثني على الله سبحه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا تنكسر لله في سجودك، تشعر بقربك من الله أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فتطيل السجود بين يدي الله وتشتاق للقائه ولذة النظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا. فوالله هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية من وفق لها وفق للخير كله، لكن تحتاج إلى مجاهدة. أنت بيدك القرار، بيدك الأمر بعد توفيق الله، تدعو الله تصدق مع الله وتجاهد نفسك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يعيننا على مجاهدة نفوسنا، نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.